المئات، يعني رزقت قبول في جميع الأقطار، حتى صار بعض أهل العلم متخصص في تدريسها، لا يدرس غيرها في أي علم من العلوم، كافة من حاجة بس. والنسبة إليها كافيجي، منين جاء الكافيجي؟ ها؟ منين جاء الكافيجي؟ بلد ولا قبيلة ولا إيش ولا مهنة؟ من تدريس كافة من الحاجة. شافية ابن حاجب في الصرف لا أعرفها كثير من الطلاب، وهي من أهم المهمات في هذه. يحتاج طالب العلم إلى هذه الكتب، ولا يلزم أن تقرأ على شيخ، يعني الشروح موجودة وطالب العلم يقرأ ويعلق ويحاول يفرغ بعض الشرح المطول يختصره وينتهي الإشكال. إذا أشكل عليه شيء استغلق عليه شيء يسأل. نعم، لا سيما في مرحلة الطلب، يعني مثل ما قال عمر رضي الله عنه وارضاه، تفقه قبل أن تسود أو تسود. الإنسان إذا ساد ومسك الأعمال وانشغل بالأسر والارتباطات والتكاليف خلاص ما عاد في فائدة. ما زال عندكم فسحة بالأمر، اعتنوا بهذا الكتاب الذي بين أيديكم واقرأوا عليه شرح الكفراوي لتتولد الملكة العربية، وشرح العشماوي وفيه من القواعد والضوابط ما لم يذكره الكفراوي ولا غيره، وشرح الشيخ خالد الأزهري وشرح المتوسط نفيس، وهناك شرح الرملي شرح طيب جدا، وإضافة الشروح الأخرى للمعاصرين الشروح توافر. لكن أين من يقرأ؟ ما في أحد يقرأ، ما عندنا ارتباط بهذا المادة أو بغيرها من المقررات من العلوم النافعة إلا في الدراسة النظامية. الدراسة النظامية أنا أعرف وأدرك كتب إعراب القرآن، قلنا مرارا أن طالب العلم يتمرن على إعراب القرآن، مش المانع أن الواحد إذا أنهى هذا الكتاب يمسك الفاتحة ويعربها، يمسك قصار السور ويعربها. وهذه ميزة لكتاب متن صغير اسمه الأزهرية في علم العربية للشيخ خالد الأزهري، في آخر الكتاب أعرب قصار السور، أعرب قصار السور. طيب كتب إعراب القرآن موجودة، أعرب الفاتحة وقابل بين إعرابك وإعرابك، اختبر إعرابك وش المانع. وإعراب القرآن ذكرنا مرارا أنه نافع من وجوه، أولا أنه تطبيق لما تعلمه الإنسان في هذا الفن، الأمر الثاني أن معرفة الإعراب يعين على الفهم، على فهم الآية يعين على الفهم. كتب إعراب القرآن الآن موجودة متوافرة، وفيها المطول وفيها المختصر كثيرة جدا. الجدول من أولى شو اسمه محمود صافي، هذا 15 مجلد، وفي إعراب القرآن وبيانه محي الدين درويش هذا شامل. أنا عندي هو أرجح من الجدول. في كتب كثيرة في إعراب القرآن، لكن من أحسنها من أكثرها تفصيلا أنه أراد أن يتطاول على البحر المحيط لأبي حيان، نعم، أو الدر المصون للسمين الحلبي مطبوع في 11 مجلدا، هذا فيه من الإعراب الشيء الكثير. كتب التفاسير تعنى بالإعراب، لكن الإعراب التفصيلي هو موجود في إعراب القرآن وبيانه لمحي الدين درويش. أيضا الصافي له عناية وفي تفصيل، لكن هذاك أرجح عندي. الدر المصور متخصص في الإعراب، البحر المحيط هذا تفسير ويولي الإعراب عناية فائقة، عناية فائقة. وحيان إمام، نعم، ذكرنا فيما مضى أنه ذكر في كلمة أف المكونة من حرفين، كم ضبط ذكر فيها؟ 40 ضبط لهذه الكلمة المكونة من حرفين. فالكتب موجودة، لكن تقول هل من قارئ؟ تلي كثير من الناس في مكتباتهم بالأرض التي تأكل عقوبة، لأن الأرض ابتلى من الله جل وعلا، كأنها تقول لسان حالها يقول اقرأوا وإلا قرأت. كتب اللي ما تقرأ تروح، صحيح. كم من إنسان نكب في مكتبته، والله المستعان. نعم، ما يمكن كتاب يقرأ فيه ما تجهل. نعم، وتوابع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبصع،